لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال ابن كثير في تفسيره: وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل كان المقام مقام نظر أو مناظرة، بمعنى هل كان إبراهيم يبحث عن ربه بالفعل، أم كان مهتديا عارفا بربه وإنما كان يناظر قومه فحسب ليقيم عليهم الحجة. قال ابن كثير: والحق أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. يقول: ومما يؤيد أن إبراهيم كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، مما يؤيد هذا قوله تعالى بعدها: وحاجه قومه. قال القاسمي في تفسيره المسمى محاسن التأويل، قال: فقول إبراهيم هذا ربي، قيل قال هذا ربي أي في زعمكم واعتقادكم، وقيل قال هذا ربي على سبيل الاستهزاء. عباد الله، ومن هناك من العراق حيث ولد إبراهيم وحيث بعث وحيث أرسل، من هناك من العراق يبدأ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبدأ رحلة التوحيد المباركة إلى مصر، مرورا بفلسطين وانتهاءا بجزيرة العرب، انتهاءا بالأرض المقدسة حيث يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن ثم عباد الله يصبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يصبح أبا للأنبياء كلهم. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. عباد الله، إن رسالة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسالة ذريته من بعده إنما هي رسالة واحدة، بداية بصحف إبراهيم ومرورا بتوراة موسى وإنجيل عيسى وانتهاء بقرآن محمد عليهم الصلاة والسلام. إنها رحلة جهادية واحدة لا يمكن تغييرها أو تفكيك عناصرها. إنها رحلة الإسلام الواحد، إنها رحلة الدين الواحد الذي لا يتغير ولا يتبدل. ومن هنا فلما زعمت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، ولما زعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، كان الرد الحاسم القاطع عليهم قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. معاشر الأحباب، ومن هنا فكما زعمت النصارى أن لهم حقا في المسجد الحرام وإرثه بزعم أن إبراهيم كان يهوديا، كذلك تزعم النصارى الآن أن لهم حقا في المسجد الحرام وإرثه بزعم أن إبراهيم كان نصرانيا، كما تزعم اليهود أن لهم حقا في المسجد الأقصى وإرثه بزعم أن إبراهيم كان يهوديا، كذلك تزعم النصارى الآن أن لهم حقا في المسجد الحرام وإرثه بزعم أن إبراهيم كان نصرانيا. ومن هنا عباد الله، كان التخطيط الدؤوب من قبل اليهود من أجل هدم المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل على أنقاضه. ذكرت صحيفة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في العاشر من مارس عام 2002، ذكرت هذه المجلة أن التصميمات والرسومات الخاصة بالهيكل قد تم وضعها بالفعل على أيدي معاون الرئيس الأمريكي بوش من طائفة الميسوديت، وهي الطائفة الإنجيلية التي ينتمي إليها الرئيس الأمريكي. هذه التصميمات والرسومات قد وضعت بالفعل، وذكرت الصحيفة أن شارون قد اطلع على هذه التصميمات والرسومات وأنه قد أدى موافقته عليها. إنه كما يزعم اليهود أن لهم حقا في المسجد الأقصى وإرثا بزعم أن إبراهيم كان يهوديا، كذلك يزعم النصارى كما قلنا أن لهم في المسجد الحرام حقا وإرثا كذلك. ومن هنا كما يخطط اليهود لهدم المسجد الأقصى، كذلك يخطط النصارى بمعاونة اليهود لهدم المسجد الحرام كذلك. وإلا ففي يناير من عام 2003 قدمت ثلاث طوائف كبرى من طوائف اليهود، قدمت هذه الطوائف مذكرة إلى الكونغرس الأمريكي، جاء في هذه الوثيقة أو في هذا الطلب، جاء فيه: إن مناسك الحج هي أخطر المناسك التي يجتمع فيها ملايين من المسلمين من أجل تدبير المؤامرات والإعداد للعمليات الإرهابية. ومن ثم كما جاء في المذكرة، ومن ثم فإن انتبهوا إلى الكلام، فإن الهدم أو قصف هذا البناء الذي يطلقون عليه اسم الكعبة، إن هدم هذا البناء سيمثل أحد الأسس الضرورية للقضاء على الإرهاب الإسلامي. إنه تخطيط لهدم بيت الله الحرام من قبل اليهود والنصارى، ولقد كان مخططا أن يتم هدم بيت الله الحرام أثناء الحرب على العراق، وذلك بقصفه بالقنابل من الطائرات، ثم الادعاء أن هذا القصف قد تم عن طريق الخطأ. وهنا نقول عباد الله إن هدم المسجدين الأقصى والحرام، إن البداية لهدم المسجدين الأقصى والحرام، البداية هي بابل العراق. كانت البداية معاشر الأحباب لهدم المسجدين الأقصى والحرام، كانت البداية هي بابل العراق. ومن هنا يقول القص الأمريكي أوزلد، وهو القص الذي كون طائفة الميسوديت الإنجيلية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس الأمريكي بوش كما ذكرنا، ذكر هذا القص، وذلك في أوائل القرن الماضي. وهذا القص هو أول من نبه التحالف اليهودي الصليبي إلى خطورة البابليين أي العراقيين. يقول هذا القص: إن البابليين سيكونون مرشحين لانتزاع قيادة هذا العالم من القوى المسيحية العظمى. إن البابليين سيكونون مرشحين لانتزاع قيادة هذا العالم من القوى المسيحية العظمى. يقول: ومن هنا فإن لم تنتصر أمريكا على العراق فإن العراق سيتحول في غضون سنوات قلائل إلى قوة يحسب لها ألف حساب. قيل هذا الكلام منذ حوالي 100 عام، وبعد 100 عام يعلن واحد من أخلص تلامذة هذا القص يعلن الحرب على العراق بالفعل. وإلا ففي خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي بوش في 26 يناير 2002 قال هذا الخطاب وهو يمهد للحرب على العراق. جاء في هذا الخطاب وهو يبين أسلوب عمله في تلك الحرب. قال الرئيس الأمريكي بوش: إنه إذا احتاجت أمريكا إلى سفك بحور من الدماء من أجل حماية مصالحها فسوف تفعل ذلك بلا تردد. ثم يقول في موضع آخر من خطابه مبينا الهدف من هذه الحرب، يقول: إننا لن نتوقف حتى يصبح كل مسلم مجردا من إسلامه وحليق الوجه وكافرا لا دين له وليس له مذهب يؤمن به ولا يغطي وجه امرأته نقاب. عباد الله، كانت الحرب على العراق هي التوطئة لهدم المسجدين الأقصى والحرام، ومن ثم لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. ذلك أن أمريكا معاشر الأحباب لم تكن إلا يهودية صهيونية منذ اليوم الأول لنشأتها، وإلا فقد رصد كثير من المؤرخين، رصدوا أن المهاجرين الأمريكيين الأوائل قد أطلقوا على أبنائهم أسماء يهودية عبرانية، فسموا أبنائهم إبراهام، وسموا أبنائهم سارة ولعازر وغيرها من الأسماء اليهودية العبرانية، بل فرض الأمريكيون تعليم اللغة العبرية في مدارسهم وجامعتهم، بل كانت أول رسالة دكتوراه منحتها جامعة هارفارد الأمريكية في عام 1962 كانت هذه الرسالة بعنوان العبرانية هي اللغة الأم، بل وأول كتاب طبع في أمريكا هو سفر المزامير، وأول صحيح وأول مجلة صدرت في أمريكا كان اسمها اليهودي. أضف إلى ذلك كله أنه قد سمح لليهود المهاجرين الأوائل إلى أمريكا، سمح لهم بمجرد هجرتهم إلى أمريكا، سمح لهم بإقامة معابدهم بمجرد أن هاجروا إلى الأرض الأمريكية الجديدة، بل قد سمح لليهود بإقامة معابدهم في أمريكا حتى من قبل أن يسمح للنصارى من طائفة الكاثوليك ببناء كنائسهم. معاشر الأحباب، كانت البداية لهدم المسجدين الأقصى والحرام هي بابل العراق، وإلا ففي أواخر عام 2002 وقبل أشهر من الهجوم الأمريكي على العراق عقد لقاء ضم مساعد وزير الخارجية الأمريكي ضم شارون كذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، وفي حضور رئيس الأركان الإسرائيلي، وقد تم في هذا الاتفاق على أن الهجوم على العراق إنما هو هدف تكتيكي، يعني هدف مرحلي قريب، أما الهدف الاستراتيجي كما جاء في الاتفاق أي الهدف البعيد أو النهائي فهو المملكة العربية السعودية. معاشر الأحباب، إنه التتبع الحثيث لرحلة التوحيد المباركة، فالبداية بالعراق حيث بعث إبراهيم، والانتهاء بالسعودية حيث وضع قواعد بيت الله الحرام. أما مصر فكما جاء في هذا الاتفاق، مصر في إطار هذا الاتفاق فهي الجائزة الكبرى. ومما يؤكد هذا الكلام ما ذكره مراسل جريدة النيويورك تايمز في إسرائيل، ذكر هذا المراسل قبل أيام من الحرب على العراق، قال: إن الإطاحة بصدام حسين، إن هذه الإطاحة سيعقبها تساقط حجر الدومينو، يعني تساقط الدول العربية والإسلامية واحدة في إثر الأخرى لتقوم على أنقاض هذه الدول دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. ومن هنا نذكر قولة هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والأشهر عندما قال قولته المشهورة: إن الطريق إلى القدس يمر ببغداد. معاشر الأحباب، ولقد كاد هذا المخطط أن ينجح نجاحا باهرا، كاد هدم المسجدين الأقصى والحرام أن يتم بالفعل لولا أن قيد الله سبحانه وتعالى رجلا أفشل هذا المخطط. كان هذا الحلم بإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، كاد هذا الحلم أن يتحول إلى حقيقة واقعة لولا أن قيد الله لهذا الحلم رجلا أحاله إلى كابوس مزعج يتمنون الآن الإفاقة منه. عباد الله، لما حاصر الحجاج ابن يوسف الثقفي حاصر عبد الله بن الزبير، فاعتصم عبد الله بن الزبير بالحرم، فضرب الحجاج حصارا على الحرم ونصب المنجنيق وقام بقذف الكعبة بالحجارة فهدمها، ثم قام بإشعال النار في المسجد الحرام، ثم تمكن أخيرا من عبد الله بن الزبير فقتله. قيل قتله وهو متعلق بأسطار الكعبة، ثم لم يكتفي بذلك حتى قطع رأسه، ثم لم يكتفي بذلك حتى صلبه منكسا إهدارا لكرامته ومبالغة في التشفي منه، ثم لما أنزله قام بدفنه في مقابر اليهود كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. أما عبد الله بن الزبير فهو ابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أسماء ذات النطقين، وهو حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لم يكتف الحجاج بما فعله بعبد الله بن الزبير، بل دس الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما من طعنه بحربة مسمومة فمات بها. ثم لم يكتفي حتى قطع رأس الصحابي الجليل عبد الرحمن بن الأشعث رضي الله عنه وأرضاه، قطع رأسه وطافوا بها في الشام، ثم أرسلت الرأس إلى مصر حيث طافوا بها هناك كذلك. كذلك قطع الحجاج رأس التابعي الجليل سعيد بن جبير وسماه شقي بن كسير. كذلك قتل الحجاج من أكابر الصحابة والتابعين ما لا يحصى، وقيل مات في سجنه 33,000 سجين، وهو عدد ضخم جدا إذا ما قيس بعدد السكان في تلك الأيام. ومن هنا يقول ابن كثير: كان الحجاج شديدا، وكان يقتل النفس التي حرم الله بأدنى شبهة، وكان جبارا عنيدا. ويقول الحسن البصري: إن الحجاج كان نقمة. ويقول عمر بن عبد العزيز: إنه لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. ويقول: ولم يكن الحجاج يصلح لدنيا ولا لآخرة. ومع ذلك فلم يقل أحد من علماء المسلمين بكفر الحجاج، ولم يقل أحد من علماء المسلمين بخروجه من الملة أو بخلوده في النار، بل على العكس، كان العلماء حريصين رغم ذلك كله على ذكر مآثره ومناقبه. فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عمرو بن العلاء أنه قال، عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: ما رأيت أفصح من الحجاج ومن الحسن البصري، وإن كان الحسن البصري أفصح. ويقول ابن كثير أيضا في البداية والنهاية: ودخل الحجاج الكوفة فأقام بها 20 سنة كاملة، وفتح فيها فتوحات كثيرة حتى وصلت جيوشه وخيوله إلى بلاد الهند والسند. يقول: بل قد وصلت جيوشه وخيوله إلى قريب من بلاد الصين. وقال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة، أي كان يختم القرآن كل ليلة. وهنا عباد الله نقول إن ميزان العدل لا يستقيم إلا حين تذكر الحسنات إلى جانب السيئات، وإلا فما من أمير أو سلطان أو صاحب زعامة أو رياسة على مدى التاريخ الإنساني كله، اللهم إلا من رحم ربي، ما من أمير أو سلطان أو صاحب زعامة إلا نكل بخصومه واضطهد معارضيه واستباح دم كل من هدد عرشه أو نازعه ملكه أو حاول أن ينتزع السلطان من بين يديه. وإلا فالظاهر بيبرس قاهر التتار في عين جالوت هو نفسه من قتل سيف الدين قطز سلطان المسلمين في ذلك الوقت، قتله ليستأثر بالحكم دونه. ومحمد الفاتح السلطان العثماني الذي فتح الله القسطنطينية على يديه، والذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده، فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح عليكم القسطنطينية فنعم الأمير أميرها. ومع ذلك فقد قتل محمد الفاتح قتل أشقاءه جميعا كي لا ينازعه الملك. ومن هنا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول: إنه ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه إلى فضله. وهنا نقول معاشر الأحباب إن ميزان العدل لا يستقيم إلا حين تذكر الحسنات إلى جانب السيئات، وإلا حين تذكر الطاعات إلى جانب المعاصي، وإلا حين تذكر المآثر إلى جانب العيوب. ومن هنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، قال: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ومن هنا عباد الله يصبح من الواجب علينا أن نقيم ميزان العدل تجاه هذا الرجل الذي قيده الله لهذا المخطط فأفشله. يصبح من الواجب علينا أن نطرح البغض وأن ننحي الشنآن تجاه هذا الرجل الذي سلطه الله سبحانه وتعالى ولو بدون إرادة منه، سلطه الله على هذا الحلم الذي كانوا يحلمونه، سلطه الله على هذا الحلم فأحاله كما قلنا كابوسا مزعجا يتمنون الآن الإفاقة منه. ومن هنا عباد الله دخل الرئيس العراقي صدام حسين، دخل قاعة المحكمة وقد أطلق لحيته وأمسك بيمينه مصحفه، دخل واثقا بنفسه، دخل شديد الاعتزاز بنفسه، دخل وكأنه لا يزال على عرشه محاطا بجنوده وحرسه، دخل فيه كبرياء وفيه شموخ وكأنه لا يزال السلطان بيده. دخل قاعة المحكمة وابتدأ دفاعه قائلا تاليا قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآن يا صدام بعدما أدركك الغرق، الآن بعدما ضاقت على عنقك الحلقة. ولكن تعالوا عباد الله نسمع إلى هذه الشهادة، وهذه الشهادة نظنها صادقة لأسباب سنذكرها. تعالوا إلى هذه الشهادة. فقد سئل الدكتور سامان عبد المجيد المترجم الخاص للرئيس العراقي، وذلك في حوار نشرته مجلة القدس العربية بعد سقوط صدام حسين. سئل الدكتور سامان عبد المجيد: هل كان الرئيس العراقي رجلا متدينا وهل كان يشرب الخمر؟ فأجاب: لم أره في حياتي يشرب خمرا، وهي شهادة من رجل شديد الالتصاق بالرئيس السابق، لم أره في حياتي يشرب خمرا. أما عن الصلاة فقد كان يقيمها في موعدها، وحتى في وجود ضيوف أجانب كان يستأذن منهم حين يأتي وقت الصلاة، فكان يتركهم ويدخل في غرفة أخرى ليصلي ثم يعود ليستأنف اجتماعه بهم. معاشر الأحباب، إن أهمية هذه الشهادة تكمن في أنها صادرة من رجل ما عاد الآن يخشى سيف صدام، وما عاد الآن يطمع في ذهبه. إن أهمية هذه الشهادة تكمن كذلك في أن هذا الرجل يدرك جيدا الثمن الذي من الممكن أن يدفعه في مقابل هذه الشهادة، فهو يدرك يقينا أن هذه الشهادة قد تكلفه حياته، بل على الأقل قد تدفع به إلى مجزرة في سجن كسجن أبي غريب، أو قد تدفع به إلى غياهب قبو مظلم في جزيرة كجزيرة جوانتنمو مثلا. هذا لقد كان الرئيس العراقي السابق إذن رجلا مؤمنا بالله، مؤديا للطاعات، مجتنبا للمعاصي بشهادة نحسبها صادقة لأنها من رجل شديد الالتصاق به، وثانيا هي من رجل يعلم جيدا الثمن الذي قد يدفعه في مقابل هذه الشهادة. ثم إنه الرئيس السابق كان مؤمنا بأن الجهاد سبيل المؤمنين، وتعالوا إلى هذه الشهادة، الشهادة الثانية والتي نحسبها صادقة كذلك لأنها جاءت هذه المرة من جهة معادية، والحق ما شهدت به الأعادي كما يقولون. ذكر صحيفة لوموند الفرنسية وذلك قبيل الحرب على العراق بأيام، ذكرت أن الرئيس العراقي عقد اجتماعا مع أركان حربه، وأنه صرح في هذا الاجتماع قائلا: سوف ننتصر بفضل إيماننا، إننا قوم مجاهدون في مواجهة قوم عدوانيين. وإليكم هذه الشهادة الثالثة، وهي من الرئيس السابق نفسه، والتي نحسبها صادقة كذلك لأنها شهادة من رجل مقبل على الموت، والإنسان قلما يكذب في مواجهة الموت. يقول الرئيس العراقي السابق في شهادته أمام قضاته، وهو يعلم جيدا أن هذه الشهادة قد تقضي على البقية الباقية من الأمل في أن ينجو برأسه، يقول ولقد حاولت بنفسي التصدي للقوات الأمريكية عندما دخلت بغداد، فحملت القاذفة على كتفي واتجهت ناحية الغرب تجاه مسجد الطبول. يقول: ولكن الدبابات الأمريكية كانت قد استدارت راجعة قبل وصولي بدقائق. يقول: ومن هنا صاح بي نائبي طه ياسين رمضان، صاح بي قائلا: إن هذا انتحار وتخل عن المسؤولية. بقي أن نتذكر أن هذا الرجل الذي حمل القاذفة واتجه بها ليواجه بها الدبابات الأمريكية، هذا الرجل وقتها كان قد تعدى 70 من عمره. لقد كان مطلوبا من هذا الرجل، كان مطلوبا منه أن يسلم شعب العراق رهينة بأيدي القوات الأمريكية، ولكنه أبى إلا أن يرفع لواء المقاومة، فهو الذي وضع بذرتها وهو الذي خطط لها منذ البداية. كان مطلوبا منه أن يعقد صلحا مع إسرائيل، فإذا به يمطر إسرائيل بصواريخه. كان مطلوبا منه أن يدين الانتفاضة، فإذا به يمنح أسرة كل شهيد فلسطيني 25,000 دولار، وهذا كلام موثق. كان مطلوبا منه أن يكف عن تطوير أسلحته كي لا يهدد أمن إسرائيل، فإذا به يوشك أن يصنع القنبلة النووية. كان مطلوبا منه أن يسلم بترول العراق رهينة بأيدي الأمريكيين، فإذا به يحاول أن ينتزع بترول الكويت من أيديهم. لقد كان هذا الرجل يعلم جيدا ما هو مطلوب منه، ولو أنه أدى ما هو مطلوب منه لما قتل ابنه وحفيده في معركة غير متكافئة، ولما شردت نساؤه، ولما كانت بناته اليوم منفيات يعشن على الصدقات، بل لو أنه نفذ ما هو مطلوب منه لكان إلى يومنا هذا متربعا على عرشه محاطا بجنوده وحرسه. وهنا قد يقول قائل: هذا عن مآثر هذا الرجل وفضائله، فماذا عن جرائمه في حق شعبه؟ ماذا عن الدماء التي سفكها؟ ماذا عن الأرواح التي أزهقها؟ ماذا عن توجهه البعثي؟ ماذا عن فكره القومي العربي؟ ونقول: أما عن الدماء التي سفكها وعن الأرواح التي أزهقها، فلم يكن هذا الرجل في ذلك بدعا من الحكام في كل زمان ومكان، بل وعلى مر التاريخ كله. وإلا فهذا هو مسلك الحكام في كل زمان ومكان. اللهم إلا من رحم ربي، إنها سنة مكرورة، سنة كونية مكرورة على مدى التاريخ كله. هذا هو مسلك الحكام في كل زمان ومكان تجاه كل من يحاول أن ينازعهم ملكهم، أو أن يستولي على عروشهم، أو أن ينتزع السلطان من بين أيديهم. وإلا فما فعله صدام مثلا لا يقارن بما فعله الحجاج. فهذا الرجل الرئيس العراقي مثلا لم يقتل صحابة، ولم يوكل بتابعين، ولم يحطم الكعبة، ولم يحرق المسجد الحرام. مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نبرر وإنما نحن نفسر فقط، نحن لا نبرر جرائمه ولا نلتمس له الأعذار، بل نرى أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على ما اقترفت يداه أشد العقاب، إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه. أما عن توجهه البعثي وانحرافه الفكري فنقول نعم، كان هذا الرجل منحرفا فكريا وعقائديا ولعله لا يزال، ولكن لم يكن أيضا هذا الرجل بدعا من الحكام في كل زمان ومكان، وإلا فحتى قادة الفتح العظام على مدى التاريخ الإسلامي لم يكونوا كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة، وإلا فصلاح الدين الأيوبي مثلا لم يكن على مذهب أهل السنة والجماعة وإنما كان من الأشاعرة، سيف الدين قطز والظاهر بيبرس ومحمد الفاتح كانوا من المتريدية. ومن هنا ذم بعض الجالسين مع الإمام الذهبي، ذموا تفسير أبي بكر القفال لميله لمذهب المعتزلة وانتصاره لآرائهم، وقد كانوا يظنون أن الإمام الذهبي سيميل إليهم وسيوافقهم على ما قالوه، فإذا بالإمام الذهبي يسكتهم بقوله قد مات القفال، يعني أفضى القفال إلى ربه وأبى أن يخوض في سيرته. ومن المعروف أن الإمام الزمخشري، وكان حجة في علوم اللغة وحجة في التفسير وفي غيرها من العلوم الشرعية، ومع ذلك كان معتزلي المذهب والاعتقاد، وبالرغم من ذلك فقد تلقت الأمة علومه وكتبه بالقبول، اللهم إلا ما كان فيها من آراء تميل إلى آراء المعتزلة وأفكارهم. ومن هنا نقول عباد الله إن الكمال عزيز، وإنما يمدح الإنسان بكثرة فضائله فحسب. ومن هنا نقول كان هذا الرجل، كان الرئيس العراقي السابق، كانت له انحرافات فكرية وعقائدية، ولكنها بالقطع لم تخرجه من دائرة الإسلام، وإلا فقد اتفق أهل السنة والجماعة على الحكم بإسلام الشخص بمجرد نطقه بالشهادتين. كانت له جرائم ومعاصي وكبائر، هذه حقيقة، ولكنها لم تدفع به إلى دائرة الكفر، وإلا فلا نعلم أن أحدا من علماء الإسلام كفره. ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد وإن عمل من المعاصي ما عمل. كانت له حسنات وفضائل عساها تكون مكفرة لذنوبه وخطاياه، وإلا فلنتذكر أن هذا الرجل هو من تصدى للشيعة الرافضة في إيران، في حرب تصدى لهم في حرب ضروس دامت 8 سنوات، ذلك أن الشيعة الرافضة في إيران كانوا يطمعون بتصدير ثورتهم الشيعية إلى دول الخليج تمهيدا لإقامة دولة شيعية تشمل دول الخليج والسعودية والشام ومصر وغيرها، فتصدى لهم وألزمهم حدودهم وكسر هيبتهم وأذل كبرياءهم، حتى قال الخميني زعيمهم وقائدهم في ذلك الوقت، قال لما مني بالهزيمة قال إنني أشعر وكأني أتجرع السم. فلقد انتصر هذا الرجل رغم قبائحه ورغم جرائمه ورغم عيوبه ورغم فظائعه ورغم دمويته، تصدى لنصرة مذهب أهل السنة والجماعة حتى وإن لم يقصد ذلك. معاشر أحباب، لم يكن هذا الرجل إذن محض أخطاء وخطايا فقط. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعلم أني أخوض في بحار من الشوك، ولكنها كلمة حق لابد أن تقال. لقد كان بإمكان هذا الرجل، كان بإمكانه أن يسلم، أن يفوز بعرشه، لو أنه رضي بتسليم العراق رهينة بأيدي القوات الأمريكية والصليبية والصهيونية. كان بإمكانه أن يفوز بعرشه، ولكنه أبى إلا أن يرفع راية المقاومة، بل هو الذي وضع بذرتها كما قلنا، وهو الذي خطط لها منذ البداية. ولو وإن لم يفعل لكان الشعب العراقي الآن أسيرا بأيدي القوات الأمريكية والصهيونية كسائر الشعوب العربية والإسلامية، ولكنه أبى إلا أن يفجر روح المقاومة في ضمير هذه الأمة، بل كان في مقدمتها، بل كان في الصفوف الأولى منها كما ذكرنا. سيذكر التاريخ لهذا الرجل أنه هو من كان سبب في تمريغ كرامة الجنود الأمريكيين في التراب بصورة غير مسبوقة، بل بصورة لم يعرف التاريخ لها نظيرا على مدى التاريخ كله. سيذكر التاريخ لهذا الرجل أنه هو من كان سبب في أن يرتدي الجنود الأمريكيون الحفاضات حقيقة لا مجازا. ذكرت مجلة البيان في عدد ذي القعدة، قالت المجلة: كشف مترجم عراقي يعمل مع قوات الاحتلال الأمريكي، كشف عن أن معظم الجنود الأمريكيين يحرصون على ارتداء الحفاضات تحت ثيابهم، وذلك عند خروجهم في الدوريات أو في مهمات الاعتقال أو المداهمة. يحرص أغلب الجنود الأمريكيين على لبس الحفاضات تحت ثيابهم خوفا من افتضاح أمرهم أمام زملائهم أو أمام القوات العراقية، وذلك حين يتبولون على أنفسهم خوفا عند استهداف المقاومة العراقية لهم. فضيحة لم يشهد التاريخ لها نظيرة، أن يرتدي الجنود الأمريكيون الحفاضات تحت ثيابهم خوفا من الفضيحة، خوفا من أن ينكشف أنهم يتبولون على أنفسهم في مواجهة المقاومة العراقية. ومن هنا نقول عباد الله، ستأتي أجيال وأجيال لا زالت بعد في رحم الغيب، وستتوجه هذه الأجيال باللوم إلى هذا الرجل كثيرا، وستكون محقة في كثير من الأحيان. ولكن نقول إن تاريخ هذا الرجل لا بد أن يكتب يوما كتابة عادلة متوازنة، تذكر الحسنات إلى جانب السيئات، تذكر الطاعات إلى جانب المعاصي، تذكر المآثر إلى جانب العيوب. لا بد وأن يكتب هذا التاريخ يوما كتابة عادلة متوازنة، وعندها سيذكر التاريخ أن هذا الرجل لم يكن محض دكتاتور دموي فقط، سيذكر التاريخ أن هذا الرجل لم يكن محض حاكم بعثي فقط، سيذكر التاريخ عندها أن هذا الرجل لم يكن محض أخطاء وخطايا فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله وللمسلمين المغفرة والهداية والتثبيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.